عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. وليس في حديث جليل منكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حال حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة صرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. قال أحياء قال أحياء أني قرأت فيصلي أو البتة. قال حدث نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج الحشيمي النصابوري رحمه الله تعالى والعنوان الذي عنون به الإمام النووي التعليم في الخطبة. يعني إذا كان الإمام يخطب في الجمعة أو في الأعياد أو في غير ذلك فجاء إنسان جاهل وطلب منه أن يعلمه فيشرع على الإمام أن يترك الخطبة ويعلم هذا الجاهل الذي لا يعرف أحكام. وهذا دليل أن رجلا الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب في هذا المسجد يوم الجمعة يأتي رجل ويقول له يا رسول الله أنا رجل غريب ولا أعرف دين فعلمني. فيترك الرسول صلى الله عليه وسلم خطبته وينزل إلى هذا الرجل ويجلس على كرسي نعم أحسن أن رعينه من حديد ويعلم هذا الرجل ما يحتاجه في دينه. ثم بعد ذلك يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خطبته وينتهي من الخطبة ثم تقام الصلاة. فهذا كان يعني يجب أن يكون يعني الأئمة والعلماء كذلك. ومعلوم أن تقدم لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينما هو يمشي في الطريق تأتي امرأة وتقول له له حاجة فيوقف معها ويتكلم معها مدة ربع ساعة أو ساعة حتى هي فهذا كان إيه. وهذا يدل على إيه وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الكبار والعظم ما يدخل الناس الضعاف والعظم. فلعن ذلك يجب كلنا هذا التعليم في الخطبة. الخطبة هي تعليم ولكن هذا رجل محتاج إلى أشد من هذا. فلعن ذلك يمكن كان عنده شهادة يقول ما عنده شيء فالرسول ترك الخطبة وهذا الحديث يدل على ذلك. قال حدثنا قال وحدثنا شيبان بن بدور حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال قال قال أبو رفاعة انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذا الرجل هذا أبو رفاعة اسمه وهو يخطب. قال فقلت يا رسول الله رجل غريب يعني جاء المدينة رجل جاء يسأل عن ديني لا يدري ما دينه رجل جاء غريب يسأل عن ديني ولا يعرف ديني فمن اللي يعرف رسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه إليه أقبل علي رسول الله وترك خطبته ترك الخطبة التي كان يقولها حتى انتهى إليه نزل من المنبر وجاء إلى هذا الرجل وجلس وأتي له بكرسي نعم وهذا الكرسي يقول أحسن أن قوائمه من حديد يعني رجليه هذا الكرسي من إيه من حديد عشان يبين إيه أنه يتذكر هذا المقصود. وإن الكرسي من حديد أو كرسي من غير حديد هذا ما لكن إيه فائدة هذا إنه متنبه لهذه القصة وأن الكرسي من حديد وحسبت قوائمه معنى ظنن حسب معنى الظن. قال فقعد عليه فدحين لما قعد عليه معناه يصير مرتفع للناس فإذا تكلم شيء ولا علم يصير يتعلم هذا الرجل وغيره هذا هو هذا الفائدة يعني مو بس التعليم بهذا كمان في زيه فيصير إيه لما يكون مرتفع الإنسان مثل مدرس أو عالم يكون هذا يعني مو بس هو لحاله ويسمع هو ويسمع غيره فعلمهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله كل الأشياء اللي أنا أريدها علمني إياه. ثم بعد ذلك رجع الرسول إلى خطبتي وأتمها محل ما كان واجب أتم تلك الخطبة. فكان هذا واجب العلماء وواجب طلبة العلم وواجب كذلك الرؤساء والكبراء والأمراء أنهم إذا جاءهم إنسان محتاج نعم يقف معه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. تأتي مرأة قد تكون أنا أو جارية نعم فتوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطلب منه حاجاته فيتكلم معها وكذلك النساء كنا يدخلن على رسول الله. وهذا قال رجل غريب قال فيه استحباب تلطف السائل في عبارته قال إيه رجل غريب أنا رجل من أهل المدينة رجل غريب هذا معنى تلطف. لو قال له أنا رجل أمير كيف ما يلتفت إليه يعني. قال له أنا مثلا زوج من العشيرة الفلانية قال له رجل غريب يسأل عن دينه عبارة إيه يعني جهلا. وهكذا واجب يعني أنا ما في عبارته في استحباب تلطف السائل وعبارته وشعاب العالم، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالمسلمين وشفقته عليه وخفض جناحه لهم، وفيه المبادرة إلى جواب المستسقي وتقديم أهم الأمور، فإن هذا أهم يعني يقول ما يعرف دينه برا هذا لا يعرف يعرف دينهم على كل هذا يعرف كثير من المؤمنين، لذلك أهم أهم. ولعله كان يسأل عن الإيمان وقواعد المهمة، وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور، وقعوده صلى الله عليه وسلم على الكرسي ليسمع الباقون. ليه جلس على الكرسي؟ عشان يسمع يصير إيه مو بس هو لحاله ويروا شخصا. وكذلك الطالب أو السائل إذا كان يرى الإنسان يكون هذا أوعى للاستماع وأوعى للفهم، يعني لما يسمع بالميكروفون يشوف الخطيب أحسن ما بيشوف إنما هذا يوسع. فبعد ذلك كان يعني هذا ثم أتى آخره يعني إيه يعني ثم بعد ذلك عاد الرسول إلى خطبته وانتهى منها ثم صلى هذا ثم ذكر يعني الأشياء التي كذلك الأحاديث بعدها ما يقرأ في صلاة الجمعة، يعني ما يشرع للأئمة أن يقرأوا في صلاة الجمعة، فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقين، وفي المرات سورة تسبح اسم ربك الأعلى، وفي بعض المرات سورة آتاك حديث الغاشية، وفي بعض المرات سورة قاف. فإذا يشرع عليه وليس ذلك بواجب، فإذا إمام قرأ من غير ذلك ما في شيء، إنما هذه السور يعني تشرع في صلاة الجمعة. ايش الدليل على ذلك؟ هذه الاحاديث الذي ساقها الامام مسلم رحمه الله تعالى، قال حدثنا عبد الله بن مسلمه ابن قعنب، حدثنا سليمان وابن بلال عن جعفر عن ابيه عن ابن ابي رافع قال استخلف مروان ابا هريره، ومروان معروف مروان بن الحكم، وكان امير للمدينه في عهد يعني اما في عهد بعد عثمان، لما كان في عهد عثمان كان زي السكرتير حق او الكاتب الخاص، في عهد معاويه، مروان ابا هريره، يعني ان مروان بن الحكم كان أميرا على المدينة وسافر لغرضه، إما سافر للشام ليذهب للخليفة أو ذهب للحج أو لغير ذلك، فاستخلف أبا هريرة. أبا هريرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف أنه عالم، وخرج إلى مكة، وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة، فقال الجمعة ذيك اللي كان لم يكن مروان صلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الأخيرة إذا جاءك المنافقون. إيش السبب يقرأ هذه؟ في سبب، وهو السبب أنه على سورة الجمعة نعم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا يتنبه أن ليلة الجمعة وأن يوم الجمعة ويجي هو يعني. والسورة الثانية التي هي سورة المنافقين، المنافقون عادة ما يحدث لكن يوم الجمعة يحدث، والقرآن يعني يؤكد عليهم ويقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك والله يشهد إن المنافقين لك اتخذوا أيمانهم جلة وصدوا عن سبيل الله إن إنسانا كان ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطوع فيسير هذه يعني تنبههم، ثم سورة تأمرهم بأن يتوبوا إلى الله ويتركوا النفاق، حتى قال بعض المنافقين ليخرجن بأعز من الأجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، ثم يا الذين آمنوا لا تنسوا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أخذ الموت فيقول ائتني التذكير، هذا إنهم يحفظون، فهذا توبيخ لهم، أنتم ما تقبلوا إلا في يوم الجمعة، ومع ذلك الإسلام والقرآن يأمرهم بالتوبة، فالتائب من الذنب كما يترك النفاق ويرجع يصير مسلم خلاص، هذا معناه ما يريده الجهاد، قال فيه استحباب قراءتنا بكمالهما فيه، وهو مذهبنا ومذهب أكثر العلماء والحكمة في قراءة الجمعة اجتماعها على وجود الجمعة، وهو قول الله وإذا نودي للصلاة فاسعوا، هذا أمر للوجود، وغير ذلك من وغير ذلك، وفيها من القواعد الحث على التوكل والذكر وغير ذلك، وسورة المنافقين لتوجيه حاضريها، لأن المنافقين لا يحضرون لكن في ذاك اليوم يحضرون، وتنبيه على التوبة وغير ذلك، ولذلك والنفاق موجود في كل عهد، لا كما يظن بعض الناس أن النفاق إذا كان النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود ففي عهدنا وفي عهود الآبية يعني يكون موجود، ولذلك العالم كله مع لدن نوح عليه السلام إلى أن تقول ثلاثة أقسام مؤمن وكافر ومنافق في كل وقت، بس إنما قد يقلون وقد يكفرون، هذا هو يعني، فهذا تقريبا يعني مشروعية قراءة الأئمة في يوم الجمعة قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقون، هذا ما ثم بعد ذلك فصلى لنا أبو هريرة فقرأ بعد سورة الجمعة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت يعني بعد ما صلى أبو هريرة حين انصرف قلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأهما بالكوفة. وهذا يدل على أن بعد الخلفاء الراشدين كان علي بن أبي طالب من كان في الكوفة كان يقرأ بهما، وأنت متأثر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان علي بن أبي طالب كذلك يقرأ بهما، فهذا يعني مات. وليس ذلك أنه واجب، إلا معنى مستحب. ليس واجب، فإذا قرأ غيرها ما نقول له أنت أسأت أو أخطأت أو أن صلاة الجمعة والسحر، لأن هذا مستحب ليس واجب. يقرأ بهما. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل أول الإسناد، وقال حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي كلاهما عن جعفر عن أبي عن عبيد الله ابن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة بمثله، غير أن في رواية حاتم فقرأ بسورة الجمعة بسورة الجمعة في السجدة الأولى، يعني في الركعة الأولى. إيش معنى المراد السجدة الأولى؟ لأنه ما في يعني صلاة سجدة واحدة. في السجدة الأولى تارة يكون سجدة والمراد به الركعة بكاملة، يعني بتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والسورة والركوع والسجود. مثلا السجدة هنا المراد بها الركعة. وفي الآخرة يعني في الركعة الآخرة إذا جاءك المناسب. ورواية عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال، وكلما أولئك أئمة من أئمة الحديث الذي روى عنهم الإمام النووي. وكذلك قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق وابن راهوي جميعا عن جرير. قال يحيى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبيه عن حبيب ابن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير. النعمان بن بشير هذا صحابي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث يرويها كثيرا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. يعني كذلك ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مرات في الجمعة والمنافقون، وفي بعض المرات في الجمعة يقرأ نعم بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فإذا قرأ بهذا جائز، وإذا قرأ بهذا وهذا تحريم مشروع. نعم بسبح وهل أتاك حديث الغاشية. وقد قال بعض العلماء ليش يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، لأنه سبح اسم ربك الأعلى يعني في قول الله تعالى فيها يعني وذكر إن نفعت الذكرى، يعني ذكر ذكر ما بعد ذكر ما يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصل إلى النار الكبرى ولا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يقول صلى هنا المراد بصلاة العيد. كثير من العلماء يفسر ان صلى بمعنى صلاة العيد، فيصير تذكير هذا ما يعني صلى صلاة العيد. فهذه يعني وهل اتاك حديث الغاشي بتصف يعني ناس المؤمن صفته يوم القيامة، وتجد الكافر يعني يتعب او المبتدع يعمل اعشاء. وقالوا لا ابي ورب زي ما قال هل اتاك حديث الغاشي وجنة من القاشات عاملة الناس وتصلى نارا حامية تسقى من عين هذه ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يسمن وجوه يومئذ ناعمة لسعيها. ووصف الكفار ووصف المؤمنين. ففيها فائدة من هذه الحنفية. لذلك كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاة. وإذا اجتمع كان يوم عيد يوم واحد شوال أو عشرة ذي الحجة وكان يعني يوم جمعة، فكان الرسول في العيد يقرأ بهاتين السورتين وكذلك في الجمعة يقرأ. ولكن ثبت في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم جمعة لا يجب على إذا كان يوم عيد لا يجب على المصلين أن يحضروا الجمعة، يعني يكون صلاة الجمعة سنة، صلاة الجمعة فرض عين على جميع المسلمين كلهم. لكن إذا كان يوم عيد لا، فإن حب لا صلى العيد حب يروح ما يرجع للجمعة بكثير، فإذا كان في قرية أو في بلد يصلي الجمعة، وأما في غير ذلك فإذا صلى يعني ما حضر الجمعة يكون قصر وترك خردا من قرائه القلبية. يقرأ بنا أيضا في الصلاة. وقال كذلك حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوان عن إبراهيم بن محمد ابن المنتشر بهذا الاسم، أن الرسول كان إذا كان يوم عيد يصلي في العيدين هل أتاك يصبح ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وكذلك في الجمعة. وهذا كذلك دليل على أنه. وحدثنا عمرو الناقد وحدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس، وهذا كان أحد الأمراء نعم في عهده إلى النعمان البشير، والنعمان البشير من أصحاب رسول الله، يسأل أي شيء قرأ رسول الله يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال كان يقرأ هل أتاك الأتاك وتسمى سورة الغاشية أتاك حديثه. فهذا بحكم وهذا على وجه الندب والاستحباب. وثبت في أحاديث أخرى أنه كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة. برضو جاء فإذا قرأ من غير ذلك ما في شيء، ما ينكر عليه ولا شيء. وفي وقت يقرأ في العيد بقاف واخترب، وفي وقت تسبح اسم ربه وهل أتاك، فهذا كله. وإذا قرأ بغير ذلك لا ينكر عليه. وقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول ابن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بصلاة الجمعة يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. لماذا؟ لأن هذه السورة بتتكلم عن إيه؟ يعني خلق الإنسان، وإيش نشأته، ثم بعد ذلك موته، ثم بعد ذلك بعثه، ثم بعد ذلك حسابه، وكذلك هل أتى الإنسان حين من الدهر، تذكر يعني ما عد الله للمؤمنين. فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. وهذا لا يلزم من ذلك، لأنه في بعض البلاد مثلا ما يعرف هذا. وكذلك يعني موجود في كتب المالكية أنه يكره، يعني يكره للإمام أن يقرأ ألف لام ميم السجدة وهل أتاك في يوم. ليش يقول يعني علل بذلك؟ لألا يظن يعني العوام أن ذلك واجب. وهذا صحيح، يعني حصل يعني كثير من العوام يعني قبل سنوات يقول لك أنا ما كل الأسبوع ما يجي سجدة، لكن يجي ليلة الجمعة يقول لك هذه ليلة السجدة، كأنه إيه كأنه يعني يرى العلماء الأولين يعني جنوب الروم البعيد حديث. وهذا موجود، ولكن الآن بحمد الله يعني زال هذا. وكذلك بعض يعني هنا يراعوا في المملكة العربية السعودية خصوصا في المسجد الحرام ومسجد المدينة في أيام المواسم ما يسوي، ليه؟ لأن بعض البلاد ما يعرف. وأنا سمعت رجل عامي يقول في المدينة يصلوا الفجر ثلاث ركعات، لأن ما يعرف منه ما جاء ما أحد يقول في المدينة هنا يصلوا الفجر ثلاث ركعات، لأنه ما يعرف. ولذلك الناس يعني فإذا كان إذا كان كذا مرة يقرأ ومرة لا يقرأ يمكن إيه الناس يعني يكون عندهم يعني لأنه وإلا الذي يفهم من هذه الأحاديث أن الرسول كان يواظب على ذلك. وأنا سمعت من شخص نظر يقول في المدينة يصلي الفجر ثلاث ركعات، إنه ما ما ما ما جاء واحدة مرة يوم الجمعة وشاف السجدة يرجع أولادي ثلاث ركعات. فلذلك يعني موجود في كتب المالكية، ومع ذلك نحن المالكيين اللي قالوا مكروه ليس لهم حق، لأن هذه أحاديث صحيحة في البخاري وفي مسلم. فالعمل على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني أرجع لأي كلام في هذا الموضوع. أما كونه مكروه هذا ما ينبغي، لا يقابلها، ولازم ما يقول أي إنسان من العلم أو من طلبة العلم أبدا. وأن النبي كان يقرأ في صلاة الجمعة وسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين، وأن النبي كان يقرأ في صلاة الجمعة في صلاة الجمعة وسورة في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، يعني هذه مسألة والمنافقين هناك في المصحف عشان لا يعني ينتبه له طلبة العلم، مكتوب يعني في المصاحف كلها سورة المنافقون، يعني من جهة اللغة العربية النحو لازم يقول سورة المنافق، وهناك سورة المنافق، هنا دحين إجابة عن الإعراب. لأن سورة إيه مضاف والمنافقين مضاف إليه مجرور على مجرى الياء نيابة عن الكسرة لأنه إيه جمع مذكر سالم. هناك في المصاحف مكتوب سورة المنافقون، إيش كيف هذا نعرفه؟ إذا نقول إيه يعني كأنه مبتدأ وخبر، هذه سورة هذه مبتدأ وسورة إيه خبر، والمنافقين هذا مضاف منافقون مجرور على مجرى الياء نيابة عن الكسرة منع مجرور اشتغال محل بحركة إيه بحركة الحكاية، وإلا هو كان لازم من جهة الإعراب سورة المنافقين حتى بالنصف، لكن هذا يجيب على سورة الحكاية. وهذا موجود يعني في كتاب في باب في اللغة في النحو يسمى باب الحكاية، يعني يقرأ اللفظ بين ما نطق به. وكذلك في سورة المنافقين هنا، وكذلك في يعني كذلك يعني سورة المؤمنون كذلك كده في المصحف كده سورة المؤمنون، لكن كان يقول سورة المؤمنين كده. هذا يسمى عن الحكاية. وهي دحين المنافقين تمام من جهة الإعراب تمام سورة مضاف والمنافقين مضاف إليه مجرور على الجمع الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. وحدثنا محمد بن نمير حدثنا أبي حول الإسناد وقال حدثنا أبو كريم حدثنا وكيع كلاهما عن سوريان بهذا الإسناد مثله، أن الرسول كان يقرأ بها في صلاة الفجر. وكذلك وحدثنا محمد قال وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر هذا يسموه يعني غنتر يعني لقبه. وحدثنا شعبة وهو شيخ المحدثين أمير المؤمنين في الحديث بهذا الإسناد مثله في الصلاتين كلتيهما، وما قال سفيان مثل ما قال سفيان أن الرسول كان يصلي في ليلة يعني ليلة الجمعة يقرأ بهذه السورة، وفي الجمعة يقرأ كذلك سورة الجمعة وسورة المنافقين. وقال حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة. ألف لام ميم تنزيل وهل أتى، وهذا تحريم مشروع ولا يمكن الإنسان يقول مكروه ولا شيء. ونحن نعتذر للإمام مالك وبغيره يعني أن هذه الأحاديث لم تبلغ، يعني ما في شيء، لأنه ما يوجد عالم بلغته أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها من أولها، بل الآن طلبة العلم الذي في الزمن هذا بلغتهم أحاديث لم تبلغ الأولين، لكن ما عندهم فهم ولا عندهم تقوى كالأولين، بس هذا هو خرب علمهم. خرب علم الناس الآن الحاضرين، يعني ما عندهم تقوى، لأنه قال اتقوا الله ويعلمكم الله، فهذا في نفسه هنا، وإلا ما شافوا أحاديث ولا ما شافوا، مثلا صحيح الموطأ في 500 مرفوع بس، البخاري مثلا في يقول 4000 حديث، كذلك كتب الآن، والآن بتظهر كتب كمان كثيرة كانت ناهي موجودة الآن بتظهر، بل بعض كتب الإسلام نجدها في مكاتب في لندن وفي باريس، أخذوها الظلمة وبعد ذلك يروح المسلمين هكذا ينسفوها. وكذلك حدثنا أبو الطاهر حدثنا كذلك ابن وهر عن إبراهيم المسعد عن أبي عن العارض عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثانية هل أتى عن الإنسان حين لم يكن شيئا مذكورا. فالحديث يعني كل هذا، ثم الشيء الذي كذلك هذا يعني بعضه النوافل، هل للجمعة نافلة؟ هذا إيه؟ هذا سؤال. وأتى يعني بأحاديث في هذا الباب برضو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وفي بعض الأحاديث أنه كان يصلي أربعا في المسجد، وجاء لها من صلى الجمعة فليصلي أربعا، وإذا ما استطاع يصلي أربعا فليصلي ركعتين في المسجد وركعتين في بيته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أكثر يعني النوافل في بيته، يعني قليل أن كان يصلي فيه في المسجد، لأن تقول عادة تقول إيه كان يدخل بيتي ويصلي ركعتين، ولكن الناس الكسالى الآن في عصرنا هذا إذا قال يصلي في بيته ركعتين ما يصلي، فإذا زينا نحن الكسالى إذا صلى الجمعة بعد ما يذكر الله يستغفر ويقول لا إله إلا وحده لا شريك له ويقرأ آية الكرسي ويسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبر يصلي الركعتين أو الأربعة ويصلي خير الله، أما إذا راح البيت ما يصلي أو راح لعمل الدنيوي. فإذا جائز، وصلاة البيت أفضل من الصلاة، لأن الرسول قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام. وكذلك الذي يظهر من النصوص أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة، لأنه قال صلاة الرسول ما قال الصلاة، لو قال الصلاة كان لازم يشغل، لو قال بالألف هذا صلاة في خير من ألف صلاة، صلاة زي إيه رجل وإنسان ومؤمن نكرة. فإذا الصلاة في البيت أفضل منها، يعني لو واحد صلى ركعتين في بيته بينه وبين ربه في يوم في الليل يمكن أفضل من ألف صلاة، ليس بعيد، لأنه جاء في الحديث صلاة الفجر في بيته إلا المكتوبة، طبعا ما يسأل فلسفة يقول لا أنا الصلاة الخمسة أصليها في بيته، هذا يكون إيه؟ يعني شبيه بالمناسبة. فجاء هذا الحديث قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهير عن أبي عن أبي هريرة قال قائل إذا صلى أحدك فليصلي بعدها أربعا، فليصلي أمر من رسول الله، ولكن هذا الأمر للاستحباب ليس للوجوب، وغير ما مر قلنا أن الأمر لا مو دائما يكون للوجوب، تارة يكون للوجوب وتارة يكون للنذر، وهنا فليصلي، وهذا من صيغ الأمر في اللغة العربية، صيغ الأمر في اللغة العربية أربعة، فعل الأمر، فعل مضارع يدخل عليه لام الأمر، مصدر اسم فعل الأمر، هذا الذي أي الرسول الأمير الملك الأب أي واحد يأمر، هذه صيغ الأمر في اللغة العربية. فليصلي بعدها أربعا يعني أربع ركعات، وهذا إيه مشروع إذا ثبت فيها ولكن قبل الجمعة ثبت فيها الجواب لم يثبت، يعني أصحاب كانوا يأتون إلى هذا المسجد يوم الجمعة ويصلون ما يسر الله له، ما ثبت، مع أنه ثبت في إيه في الظهر إيه أربع ركعات قبل الظهر في أحاديث عن الظهر، كانوا يوصل ما قدر الله له وينتظر، فإذا يقرأ القرآن أو يذكر الله فإذا جاء الإمام نعم يستمع للخطبة ويصلي ثم بعد ذلك يعود، فإنه يغفر لهم هذين الجمعة نعم من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، هذا ثابت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. فإذا نفهم من ذلك أن يشرع لمن صلى الجمعة يصلي أربع ركعات بعد أن يذكر الله ويسبحه ولا يصلها بالزعب. بعض مثلا بعض الناس كذلك في غلط أنه جاء بأحاديث عن رسول الله إذا صلى أحدكم فريضة فلا يسبح الناس، بل ايه اول يذكر الله ثم بعد ذلك يصلي النوافل التي يريدها، لان سياتي حديث بهذا المعنى ان معاويه راى رجلا يصلى بعد الجمعه قال له لا تفعل، لان الرسول نهى عن ان يصل صلاه بصلاه حتى يتكلم، وهذا كثير بعض المذاهب مثل الحنفية والأطراف يعني درجة أولى في هذا الباب يعني أبدا حال ما يقول السلام عليكم يمكن قبل أن يقول السلام عليكم يتكبر والسبب إنما يعني الحديث ما بيدرس كان واجب العلماء وواجب طلبة العلم في جميع البلاد الإسلامية يدروا الفقه ويدروا الحديث هذا كان الواجب ولو قرأوا الفقه وقرأوا الحديث يتنور يشوف كل المسائل اللي لها أدلة والمسائل اللي ما لها أدلة هذا وأحسن مذهب في هذا الباب حقيقة يعني في الصلاة مذهب الشافعي درجة أولى مسألة علمية يعني كلها دليل كتبه هكذا وكذلك المذاهب الثانية مذهب أحمد ومذهب مالك كذلك كل مسألة يجيب لها دليل أبدا يعني كان طيب جدا وقال حدثنا بكر بن شيبة وعمر الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال قالوا إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا هنا دحين إيه فعل أمر برضو آية للنبوة فصلوا أربعا سأل عمرو في آياته قال ابن إدريس قال فإن عائد إلى بك شيء فصلي ركعت يعني إذا كان عنده شغل مثلا رجل صلى الجمعة وما يقدر يقعد يصلي أربعة يصلي ركعتين والركعتين الثانية يصلي في جمعة يعني يحسب آية كلها عجلان أو يكون له مثلا رجل عادي نعم عنده ايه امر في بيته عنده مريض في بيته عنده اشغال نعم في ركعتين اذا رجعت ركعتين اذا رجعت الى بيت فاذا هي يعني ناخذ من هذه الاحاديث يشرع لمن صلى الجمعه ان يصلي اربع ركعات اما في صلاه في بيته كلها او يصلي ركعتين في البيت وركعتين في المسجد او يصلي الاربعه كلها واما قبل الجمعه فلم يثبت سنه ثابته وقد يعني رايت في فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه سئل شيخ الاسلام ابن تيميه هل للجمعه سنه كده سؤال هذا السؤال فاجاب يمكن 80 صفحه عن هذا الموضوع ودخل في مواضيع ثانيه اخرى انه ما سبق قبل الجمعه ولكن سبق بعد الجمعه وذكر هذه الاحاديث انه يعني هذا وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير حول الاسناد وقال حدثنا عمرو الناقد وابو كليب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن زهير عن ابيه عن ابي قال من كان منكم مصليا بعد الجمعه فليصلي من كان منكم مصليا بعد الجمعه فليصلي اربعا برضو الامر ايه فليصلي هذا امر ايه للنذر والاستحباب وليس في حديث جرير منكم يعني ايه من كان مصليا بعد فليصلي ما في منكم شفت ايه يعني خلص ايه يعني هؤلاء الائمه ايش قال بينكم منكم يعني من المسلمين مو بس منكم ما في لكن يقول ما يعني ما حدث شيخ ما في منكم فلذلك العلم هذا هو اللي انضبط الحديث انضبط تماما يعني بهذا الكتب التالية فيها شيء وفيها ومن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك منكم قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن راجع قال أخبرنا الليث وحول الإسناد حدثنا ليس عن نافع أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته وهذا الأكثر سجد سجدة يعني ركعتين إيش المراد بالسجدة ركعتين وهذا معروف دائما يجي في اللغة العربية يعني يذكر البعض ويريد به إيه الكمال وهذا موجود في اللغة العربية مثلا في باب من باب أفعال المقاربة ما هي كلها أفعال المقاربة بعض أفعال المقاربة وبعض أفعال الشروع بعض أفعال يعني فذلك ليس ثم قال كان رسول الله يصنع ذلك وهذا دليل ايش الفائدة انه ما هو منشور ذلك كان ايه وحدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن نهى عبد الله بن عمر انه وصف تطوع صلاة رسول الله قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ويصلي ركعتين في بيت وهذا اكثر وفي اكثر النوافل كان يصليها في بيته كما امر افضل صلاة رجل في بيته الا المكتوبة قال يحيى اظنني قرأت فيصلي او البتة ايش معنى البتة يعني باستمرار او البتة معناه اظن ان قرأت على مالك يصلي واجزم بذلك يعني البتة معناه اجزم بذلك ان الرسول قال ذلك اجزم بذلك انه كان يفعل ذلك يعني ايش البتة يعني ما افعله اضرب على اجزم يعني شيء اجزم ان الرسول قال ذلك يصلي ركعتين في بيته قد الحديث كلها بايه بهذا معناه اظن اني قرأت على مالك وفي رواية يصلي واجزم بذلك فحصل انه قد ظن هذه اللمسة واجزم بها فاذا جزم بها خلاص يعني وقال كذلك حدثنا بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن نمير قال زهير حدثنا سفيان بن عيينه حدثنا عمرو عن الظهر عن سالم عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعه ركعتين وهذا معناه سنه الجمعه بعد وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا غنبر عن ابن جريج قال اخبرني عمرو بن عطاء ابن أبي بكر الفؤاد أن نافع بن جبير أرسله إلى سائد بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة. ومعلوم أن معاوية بن سفيان صار خليفة، ولما صار خليفة هو نعم بعدما يعني تنازل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، والرسول قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، فإنه حصل أن معاوية يريد أن يكون خليفة ويطالب بدم عثمان، فالرسول أخبر أن هذا ابن سيد وتنازل عن الخلافة، وصارت الخلافة ليش يتقاتل المسلمون. هذا سميت تلك السنة عام 40 عام الجماعة، فصار يصلي. ثم بعد ذلك تآمر الخوارج على على على هؤلاء الصلاة، قالوا أن الفتنة الموجودة في العالم الإسلامي الآن سببها ثلاثة أشخاص، وإن هم علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص. واتفقوا فيما بينهم أن في ليلة 17 من شهر من رمضان في سنة 40 من الهجرة، نعم كل واحد يذهب إلى شخصين، هذا يذهب مثلا إلى الكوفة يقتل عليه وهو عبد الرحمن بن، والآخر يذهب إلى الشام إلى دمشق ويخرج معاوية فيضربه ويقتله، والثاني يذهب إلى مصر. الله أراد له الحكم لذلك. علي بن أبي طالب يخرج من صلاة الفجر ما عنده لا زبط ولا شرطة ولا شيء، بعد عبد الرحمن ضربه طعنا بعد شوية ما معاوية كان ضخم الجسم شوية طعنا ربنا سلم وعالج وتعافى شفاه. عمرو بن العاص لذلك اليوم لم يخرج، صار مريض أو صار عنده عذر، وخرج رئيس الشرطة صلى بالناس طعنوا ناس. ليش؟ لحكمة. ليش؟ لأن بني هاشم ذا ربنا أعطاهم النبوة، لازم الملك يكون بمين؟ بناس آخرين. والرسول أخبر إنه الخلافة بعدي 30، الخلافة بعد الرسول كان 30 سنة. الرسول توفي عام 11، علي بن أبي طالب استشهد عام 40، هذه خلافة بعد ذلك ملكا عظيما. فمعاوية إلى عصرنا هذا هذول الملوك، وجاء في دحين في آخر الزمان حقنا دحين الجمهوريات، وخص الجمهوريات أخص من الملوك. شو كيف يتقاتل كل يوم تسمع يعني رئيس الجمهورية أخذ إلى السجن وبعد يومين أو ثلاثة قتل، وهكذا يعني أخذ من وما يعني يقولك أنا قال فصليت لما دخل أرسل إليه قال صليت معه، فلذلك هو جعلني مقصورة وبعد إخاف بعد ذلك الناس يهجموا عليه للسجن، فجعل الأخذنا مقصورة. وهذا الآن الملوك يفعل ذلك مقصورة، فلما سلم الإمام كنت في مقامي فصلي، حال ما سلم الإمام من الجمعة كنت أنا فصليت. فلما صليت ظاهر أنه هذا رئيس عنده أو طمير أو يعني وزير من الوزراء، فلما ذهبت إلى نحان نادان قال إذا بعد ذلك إذا صليت الجمعة فلا تكن تصلي نافلة، بل انتظر يعني اذكر الله واستغفر وهلل وسبح واقرأ آية الكرسي وسبح 33 رحمة السلام وكبر، ثم بعد ذلك فإن الرسول أمر أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم. وهذا كثير من الناس ما يعرف هذا، وخصوصا مدى الإمام الحنيفة يعني بعد الركعات وهذا يعني حال ما يسلم حال يقول يسلم ركعتين أو أربع ركعات، فكان يعني المشروع أنه قال. وهذه أحاديث يعني في صحيح مسلم صح كتاب يعتمد عليه بعد صحيح البخاري، يعني ما هو في أحاديث بعيدة. فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم، أو فإن رسول الله أمرنا بذلك، إنما رسول الله أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. هذا الواجب. والناس يعني ما يعرفوا هذا. وإذا كان مثلا يعني له عذر مثلا يعني لو فرض أنه بعد ما صلى وقام صلى على الجنازة ثم صلى يمكن يعني هذا لأنه تكلم وخرج. وإذا الأحسن هو أن يجلس في مكانه ويذكر الله، وهي الباقيات الصالحة. الباقيات الصالحات هي التسبيح والذكر في هذا الحديث. فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وهذا كذلك يعني مو لازم. كثير يعني كذلك ناس يصلي هنا يقول لك يقول لازم، فإذا وجد محل لا بأس به، هذا يشهد له المكان، فما فيه يعني إذا وجد صليها وما وجد. وذكر الله تعالى مثلا عن الكفار وما بكت عليه السماء والأرض، يعني المؤمن لما يموت يوم يموت نعم تبكي عليه السماء لأنه عمل الصالح ما يصح خلاص، والأرض محل كان يعبد الله الكافر ما والله قال عن الكفار وما بكت عليه. إذا كان ما بكت على الكفار إذا أعتبت على مين؟ على المؤمن. المؤمن تبكي عليه السماء، عمل الصالح كله يطلع، يصلي الصبح والظهر والعصر يقرأ القرآن يتصدق عمله. الأرض ذلك تبكي عليه، كان يصلي في بيته يصلي في المسجد أركان لا بس ولا يتابع عنه. وهذا دليل على أنه حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال محمد قال أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جرير أرسله إلى السائب بن يزيد أخبر نمر وساق الحديث مثلي غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام ولا يذكر. فهذا يعني ما يشرع للإنسان أنه إذا صلى لا يصل صلاة بالصلاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأن هذا من السنن. فإذا انتهى من السنن أو ذكر بعد ذلك يسمي هذا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.